إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة وأنستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع أرض الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. وقد انتهينا إخواني الكرام من الباب السادس عشر، والذي كان إخواني بيدور حول الحديث الواردة، يعني في الحديث الواردة إخواني في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة. واليوم مع الباب السابع عشر إخواني الكرام في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر، الآثار الواردة إخواني عن الأثار الواردة إخواني الكرام في الأثار الواردة، واضح الأثار الواردة عن الصحابة رضى الله عليهم ومن بعدهم في فضيلة الصبر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا وكيع عن مالك ابن مغول. مالك ابن مغول، يا سلام، عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء؟ قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. أخرج الإمام أحمد في الزهدي ومن طريق أبو نعيم في حلة الأولياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال علي بن أبي طالب، وقال علي بن أبي طالب إخواني الكرام، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني واضح، وقال علي ابن أبي طالب إخواني الكرام، وقال علي واضح، وقال علي ابن أبي طالب إخوان الكرام رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان، ألا إن الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو. واضح. وقال الحسن رضي الله عنه: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أنعم الله، ما أنعم الله. وقال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه منه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فيما دونه إلا بالصبر. يا سلام، عز عمر. وقال سليمان ابن القاسم، وقال سليمان ابن القاسم إخواني الكرام، وقال سليمان ابن، وقال سليمان ابن القاسم إخواني الكرام: وقال سليمان ابن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. واضح. كالماء المنهمر. وقال بعض العارفين يعني: في جيبه رقعة يخرجها كل وقت فينظر إليها. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، موضوع الرقعة. يعني دايما يكون جنبك حاجة كاتب فيها ما يذكرك في كل منازل السير وفي كل يعني شعب الإيمان. أخي الكريم، يعني فإذا يعني غفلت يعني أخذت الرقعة التي في جيبك أو الورقة أو ما شابه ذلك، فتخرجها في كل وقت فتنظر فيها. وهو كان كتب إيه بعض العارفين: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الطور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين لما أبالي أيهما ركبت. وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء، وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء. واضح. وكان محمد ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: قال سحابة ثم تنقشع. وقال ابن عيينة في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما أخذوا برأس الأمر الصبر جعلناهم رؤوسا. وقيل للأحنف ابن قيس ما الحلم؟ قال أن تصبر على ما تكره قليلا. قيل ما الحلم؟ الأحنف ابن قيس قال أن تصبر على ما تكره قليلا. وقال وهب ابن منبه واضح مكتوب في التوراة يعني قصر السفه النصب وقصر الحلم الراحة وقصر الصبر الظفر. والله إخواني قصر الشيء وقصاراه يعني غايته وثمرته. وقدم عروة بن الزبير إخواني الكرام وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسن الناس وجها. فدخل يوما على الوليد يعني في ثياب وشي يعني الوش نقش الثوب وله غديرتان أي ذؤابتان. فخرج من عنده متوسنا أي يقول فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش فعانه واضح أي أصابه بالعين. فخرج عنه خرج من عنده متوسنا أي توسن أصابه العين النعاس. فوقع في اسطبل الدواب فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. واضح إخواني. وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسن الناس وجها. فدخل يوما على الوليد في ثياب وشي يعني منقوشة وله غديرتان ذوأبتان ويضرب يده. فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش فعانه يعني أصابه بالعين. فخرج من عنده متوسنا التوسن أو الوسن النعاس. فوقع في اسطبل الدواب فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا له إن لم تقطعها سرت في باقي الجسم في باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار. فلما صار المنشار إلى القصبة أي العظم وضع رأسه على الوسادة فغشي عليه ثم أفاق والعرق يتحبر على وجهه ويهلل ويكبر. فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده ثم قال أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بها إلى حرام. ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله، ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر، وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس. ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. فلما قدم عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقائه يعزونه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يزد عليه. ثم قال: لا أدخل المدينة، إنما أنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى قصره بالعقيق فأقام هناك. فلما دخل قصره قال له عيسى ابن طلحة: إن لا أبى لشانيك، أي لمبغضك، أرنا هذه المصيبة، يعني أو أرني التي نعزيك عنها. فكشف له عن ركبته، فقال عيسى: أما والله ما كنا نعدك للصراع. قال: أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويدك وإحدى رجليك. وقال له: يا عيسى، ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني، أي به. ولما أرادوا قطع رجله، إخواني الكرام، ولما أرادوا قطع رجله قالوا: لو سقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع. فقال إخواني الكرام: فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟ إخواني يعني حب يحطله زي بنج أو يعني مخدر يعني. فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟ وسئل ابنه هشام: كيف كان أبوك يضع برجله يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال: كان يمسح عليها. واضح إخواني. وقال الإمام أحمد: أيها الإخوة الكرام، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام، واضح إخواني، قال: سمعت قتادة يقول: قال للقمان، وسأله رجل: أي شيء خير؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قال: فأي الناس خير؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. واضح إخواني. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فمن خير الكنز، من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله. قال سبحان الله. بل المؤمن من العالم الذي إن ابتغى عنده خير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. وقال حبان ابن أبي جبلة: يعني من بث فلم يصبر. واضح؟ يعني من بث يعني خبره يعني فلم يصبر. ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صح فمعناه اللي هو من بث فلم يصبر، ومعناه من بث إلى المخلوق لا من بث إلى الله. وقال حبان ابن أبي جبلة: واضح إخواني؟ في قوله تعالى: فصبر جميل، قال: لا شكوى فيه. ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا وقال مجاهد: فصبر جميل في غير جزع. وقال عمرو بن قيس أيها الإخوة الكرام، وقال عمرو بن قيس: فصبر جميل، قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. وقال بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال: كظما على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال يحيى ابن المختار عن الحسن الكظيم الصبور. وقال الضحاك: كظيم أي كميد، يعني كظيم أي كميد، كمد الحزن. وقال الحسن رضي الله عنه، يعني: ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة. نتيجة: ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بإيه؟ بحلم. واضح؟ يعني ما جرعتان أحب إلى الله، جرعة مصيبة وجرعة غيظ. جرعة المصيبة إخواني الكرام ردها، مصيبة موجعة محزنة، ردها بإيه؟ بحسن عزاء وصبر. وجرعة غيظ ردها بإيه؟ بحلم. وقال عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه، أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. يا سلام! فقوله اعتراف العبد بما أصاب منه كأنه تفسير قوله تعالى: إنا لله. يا سلام! فيعترف أنه ملك لله، يتصرف فيه مالكه بما يريد. وقوله واحتسابه عند الله كأنه تفسير لقوله تعالى: وإنا إليه راجعون. يبقى اعتراف العبد إنا لله، احتساب الأجر وإنا إليه راجعون. وهذه وكأنها تدور حول معنى التقوى، كما قال طلق بن حبيب: اطفوا الفتنة بالتقوى. والفتنة التقوى اللي هي ايه؟ أن تعمل بطاعة من الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل على ترك معصية الله على نور من الله بتخاف عقاب الله عز وجل، اللي هي ايه؟ إيمانا واحتسابا. لمبدأ عام مع الصغير والكبير، الأعمال الصغيرة والكبيرة، حتى وانت داخل البيت بتقول دعاء دخول المنزل عشان الشيطان ما يدخلش معاك، وعشان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ايمانا بك ومحبة لك وخوفا منك وعلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وابتغاء الأجر والثواب. وأذكركم ونحن بنرمي الجمرات، وانت بترمي اهو، هترمي قلبك عمال يتكلم اهو، بيتكلم